أرى بودكاست تكلم العربية. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بحضراتكم في قناة أرى بودكاست، ومعكم الأستاذ شادي السيد. سلامت دتانج دي تشانل أرى بودكاست دان إني الأستاذ شادي السيد. اليوم إن شاء الله لدينا درس جديد من كتاب تكلم العربية. هريني إن شاء الله أدب لجرنبرو داربكو تكلم العربية، وهو الدرس 22 في الجزء الثاني دان إتوب لجران نمر دوا دوا دي جلد دوا. طيب، الدرس بعنوان السكن، لجرانيا جودلنيا السكن. نحن سنتكلم إن شاء الله عن كيفية قول العنوان، كما إن شاء الله أكان berbicara tentang bagaimana atau cara bilang alamat العنوان. كذلك سنسأل بعض الأسئلة عن مكان السكن. juga kami akan tanya beberapa pertanyaan tentang tempat tinggal. هذا الدرس موجود في صفحة رقم 101 و102. pelajaran yaitu ada di halaman 101 dan 102. طيب، المفردات التي سأقولها الآن في العنوان كوساكاتا يان سياكن بيلانس كارانغ انتو علامات ليست موجودة كلها في الكتاب، بوكان سموانيا أدا دي بوكو، وذلك لأني جمعتها حديثا دان إتو كارنا سيا بارو كومبولكان أو كومبولين كوساكاتا إني. طيب، لو في بلاد العرب كلو دي نجري عرب عادة العنوان يكون أقصر بيسانيا علامة إتو بندا. طيب، هنا في إندونيسيا أو في شرق آسيا العنوان طويل كلو دي سيني دي آسيا تمور أتو دي إندونيسيا علامة نيا بانجان، طبعا لأن الأماكن كثيرة والمسافات بعيدة دان إتو كارنا أدا بانيا تنبد بانيا أسكالي دان جارانيا جوغا جاوه، المسافات بعيدة، المسافات بعيدة. طيب، أنا سأقول بعض الكلمات في الإندونيسية أولا ثم نتكلم حول معانيها. سيأكم بيلان ببراباكو سكاتا دلوان دي بحث إندونيسيا نيا ستلاهنيا كمي أكان من جلسكان أرتينيا. طيب، أولا لدينا كلمة بولاو، ثم بروبنسي، ثم كابوباتين أو كوتا، تمام، ثم كتشامتان، ثم كلوروهان أو ديسا. طيب، أولا بولاو. بولاو طبعا جزيرة، كلاو بولاو إتو جزيرة. إذن تقول أنا أسكن في جزيرة سومطرة بلان سياتين جلدي بولاو سومطرة. كذلك أنا أسألك جوجا سيا برطانيا كبادمو، كذلك أنا أسألك، كذلك أنا أسألك في أي جزيرة تسكن، في أي جزيرة تسكن كمؤتو أندا تنجل دي بولو يانجمانا، ليس أين تسكن بكان أين تسكن، لأن أين تسكن هذا سؤال واسع جدا، كرنا أين تسكن إتو برطانيا أنلواس. أين تسكن ممكن في جزيرة وممكن في منطقة بسجادي أو ممكن دي بولاو دان ممكن دي ديسا أو دائرة هكذا. طيب، بعد ذلك كلمة بروبنسي. كلمة بروبنسي هذه لو في اللغة العربية لها معان كثيرة كلو دي بحث عرب أدا بانيا أرتينيا، لكن الأشهر ين لبه تركنال، الأشهر محافظة، تمام، محافظة ممكن ولاية أيضا، ولاية، لكن الأشهر محافظة، تمام. نحن مثلا نقول محافظة كمي بلان محافظة، إذا تقول أنا أسكن في محافظة رياو مثلا سياتنجل دي بروبنسي رياو، أسكن في محافظة بالي مثلا، بالي هذه محافظة وجزيرة كلو بالي إتو بيسا بولاو سنديري دان بروبنسي جوغا. إذن السؤال أيضا جدي برتني أن جوغا في أي محافظة تسكن، في أي محافظة تسكن. طيب، بعد ذلك كابوباتن أو كوتا. كابوباتن أو كوتا مدينة، مدينة هي هذا المعنى فقط، مدينة أرتينيا إيميساجا مدينة. إذن أنا أسكن في مدينة ديمباسار، سياتينجل دي كوتا أو كابوباتن ديمباسار، تمام، مدينة. مدينة مثل مثلا جاروت في جاوة الغربية، كوتا جاروت دي جاوة بارت مثلا مدينة. طيب كذلك السؤال برتاني أن يجوجا، كذلك السؤال، كذلك السؤال في أي مدينة تسكن، في أي مدينة تسكن. طيب بعد ذلك كتشامتان، كتشامتان صح، كتشامتان، كتشامتان هذه نستطيع أن نقول منطقة أو دائرة، منطقة أو دائرة. في اللغة العربية كلمة دائرة سواء، دائرة كلو بحث إندونيسيا هي دائرة، بحث اللغة العربية دائرة، دائرة. لكن الأشهر، الأشهر ينجلي به تركنال، الأشهر منطقة، منطقة كتشامتان. إذن أنا أسكن في منطقة جنوب ديمباسار مثلا، سياتينجل دي ديمباسار سلاتان، أو أسكن في منطقة باموغان، تمام، سياتينجل دي دائرة باموغان مثلا، مثلا أو نعم منطقة أو كتشامتان باموغان، إذن دائرة أو كتشامتان. طيب الأخير، الأخير عفوا، السؤال قبله، السؤال قبله برتانيا أنسب لومنيا، في أي منطقة تسكن، في أي منطقة تسكن، كموتنجل دي دائرة مانا، دائرة ينج مانا. الأخير ينجتر أخير كلوروهان، كلوروهان أو ديسا، تمام، حي باللغة العربية اسمه حي، حي. في الحقيقة نستطيع أن نستعمل منطقة أو مقاطعة، سبنارنيا كمي بسبكي جوجا منطقة أو مقاطعة كتا مقاطعة، لكن الأشهر، الأشهر ينجلبي تركنال حي. طيب كلمة حي هذه لو بحثت في القاموس كتحي إتوك، لو أندا تشاري دي قاموس، لها معنيان أدد أرتنيا، حي هيدوب، هيدوب أنا حي، سيمسي هيدوب أنا حي، سيمسي هيدوب. المضاد ميت، المضاد ميت، سده منينجل. طيب هذا المعنى الأول إتو أرتني أنجبرتما. المعنى الثاني هذا كلوروهان أو ديسا، كلوروهان. إذن أسكن في حي كذا، سياتينجل دي حي أبسجا أبابون. لو كلمة ديسا كلو كتا ديسا إتو تأتي بمعنى حي، وهي كذلك بمعنى قرية، وهي كذلك بمعنى قرية، قرية، تمام، أرتينيا جوجا قرية ديسا. لكن حي هو الأكثر شهرة، حي إتو ينجلبي لبيتركنال ليس قرية. لماذا؟ لأنك لو تكلمت باللغة الإندونيسية سيامو بولان كامبونغ مثلا، لو قلت باللغة الإندونيسية أنا سأرجع إلى قريتي، كلمة قرية هنا ليس معناها ديسا كتا قرية ديسيني أو كامبونغ بوكان أرتينيا ديسا. ممكن هي قرية، ممكن بسجادي إتو ديسا، ممكن، لكن على الأكثر تتابي كبنياكان معناها موطني الأصلي، موطني الأصلي، هكذا باللغة العربية. إذن سأرجع إلى موطني الأصلي سيأكم بولان كامبونغ، أو سأرجع إلى مسقط رأسي، مسقط رأسي، مسقط رأسي يعني المكان الذي ولدت فيه. مسقط، مسقط رأسي إتو أرتينيا تنبت يانج سايا لاهر كان، إيه لاهر كان، لاهر دي، لاهر دي، لاهر دي تنبتني إتو، تمام، أو دي لاهر كان، محتار والله سابق، لا بس أنتم تفهمون إن شاء الله. خلاص مفهوم، تمام. إذن تقول أنا سأرجع إلى مسقط رأسي أو موطني الأصلي، لا بأس. لو هنا في إندونيسيا سأكم بولان كامبونغ، هذا مثل تعبير يتوسبرتي إكسبريسي، تمام. طيب هذا ما فهمته بعد بحث طويل، إتو ينج سيفهم ستلا تشاري بانيأ إسكالي، بانيأ تشاري، بانيأ تشاري، بعد بحث طويل، بعد بحث طويل إتو ينج سيدابت ستلاه بنياء شاري. هذا ما وجدته بعد بحث طويل. طيب لو في الكتاب كلاودي بوكونيا توجد كلمة شقة apartment عمارة، والله لا أعرف ما معنى عمارة، انظر إلى الصورة سيبدأ تو أردني عمارة لهذا جنبرنيا، منطقة خلاص نحن قلنا منطقة كجمتان، دور لانتاي، عنوان علامات. طيب هنا نحن لدينا سؤال خاص بالسكن أو بالبيت. دي سيني كتاب يأبرتني أن خصوص أن تؤتم بالتنجل أتو روبه أتو أبارتمنت. السؤال اسمه هل بيتك ملك أو مستأجر؟ هل بيتك ملك أو مستأجر؟ أباكه رومه مؤتو ملك أتو دي سواكان ملك أو مستأجر؟ إذا تقول بيتي ملك أو بيتي مستأجر، جدي بلان رومه كو ملك سيا أتو دي سواكان مستأجر، تمام؟ طيب وبهذا نكتفي إن شاء الله. dan dengan ini cukup إن شاء الله cukup. بهذا نكتفي dengan ini cukup atau itu cukup ya mungkin هكذا cukup. بهذا نكتفي إن شاء الله. لو كان لديك سؤال تفضل اكتب في التعليقات. kalau ada pertanyaan silahkan tulis di comment. شكرا لكم وإلى اللقاء. Arab Podcast. تكلم العربية.